ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اقطع زمانك بالقرآن تفهمه، وما أتى عن رسول الله من كلمي، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلمي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمد الصديف، حيث تلا علينا من أول سورة الفرقان وحتى الآية 20 من نفس السورة المباركة في مستهل نقلنا شعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية.